يلخص كتاب The Rules of Work قواعد العمل لريتشارد تيمبلر. نشر هذا الكتاب عام 2013. المقدمة. قواعد هذا الكتاب بسيطة وفعالة وآمنة وعملية، هي خطواتك لبناء ثقتك بنفسك وتجديد نفسك أخلاقيا، إذ تعزز معاييرك الشخصية وتطور من مبادئك الخاصة لتتمكن من المناغمة ما بين قدراتك الحقيقية ومؤهلاتك ومتطلبات وظيفتك الحالية والمنصب الذي تتطلع إليه. أهديك إياها وأرجو أن تبقيها سرا بيننا. القاعدة الأولى: ليتفق سلوكك مع كلامك. تستظل تحت هذه القاعدة بقية القواعد الرئيسية والفرعية، إذ تنص على أنه لا بد أن تعرف عملك جيدا وتتقنه وتكون في ذلك أفضل من أي شخص آخر. وسر هذه القاعدة ألا يعرف أحد بما تفعله. أبق كل شيء خاصا بما فيه عملية تعلمك وتطورك، كن هادئا وفعالا بما تقوم به. الفت انتباه المعنيين بعملك وليكن ذلك على فترات متباعدة، كأن تمدهم بتقرير حول الفترة الماضية أو تكتب مقالا في القائمة البريدية للشركة. حتى لو لم تفعل ذلك، تأكد أن إتقانك لعملك سيلفت النظر إليك، وهذا ما يتطلب منك التركيز على العمل فقط وترك كل الملهيات كالغيبة والنميمة والنشاط الاجتماعي المكثف في القسم. يعتقد الكثير أن موافقتهم على فعل كل ما يطلب منهم تطوعا يسهل ملاحظة أعمالهم، وهذا غير صحيح، فهو مما يراكم الأعمال ويسبب ضغطا في العمل، وما من ترقية تتبع ذلك. في كل مرة يطلب منك التطوع لفعل شيء، فكر جيدا بالتطوع قبل أن تنخرط فيه، ولا تتخذ إلا الخطوة التي تشعر بالثقة حيالها وتمنحك فائدة وتحدث تغييرا في حياة الآخر. انحت تميزك الخاص، وأقصد بذلك أن تجد شيئا لا يعرفه غيرك، وأن تتقن مهمة لا يتقنها سواك. وقد تجد ذلك بأن تخرج من مكتبك وتتعرف على أماكن العمل الأخرى، وتعرف بنفسك عند من يهمك أمره، وذلك دون أن تخبر أحدا عن وجهتك وما الذي ستفعله، وهذا ما سيميزك لاحقا ويمنحك الاستقلالية والميزة الإضافية. إذا كنت تستطيع أن تسلم مهمتك يوم الاثنين، فقل أنك ستسلمها يوم الخميس. لست تكذب في ذلك، إنما تضمن أنك ستؤديها قبل وقتها دون ضغط، بالإضافة إلى ميزات أخرى. فلن تسلم التقرير المطلوب فقط، بل ستضيف تطبيقات أخرى لنتائجه، وهذا ما لم يطلب منك، إلا أنه المتوقع من غيرك. وأوصيك ألا تكرر ذلك دائما، أقصد أن تقدم مهمتك قبل موعدها، بل كلما كان ذلك ضروريا ومهما. كلما طلب منك فعل شيء، اسأل لماذا، واستفسر عن الدوافع، واستعلم عن كامل الصورة للعمل بالنبرة التي توحي باهتمامك ورغبتك في فهم عملك فهما شاملا. وهذا السؤال سيجعل المدير يرى فيك الشخص الذي يسعى للعمل على مستوى رفيع وبرؤية شاملة ويهتم بالشركة. يتعلم الذكي من أخطائه، بينما الحكيم يتعلم من أخطاء غيره. حين يخطئ أحدهم، تأمل خطأه وسببه وكيف يمكن تصحيحه وكيف يمكن تفاديه. استمتع بما تفعل، فإذا لم يكن لعملك قيمة ماتعة، فما الجدوى في بقائك فيه؟ هناك فرق بين أن تستمتع بوقتك في العمل وأن تلحظ أن العمل جيد. أن يكون عملك جيدا يعني أن تفتخر بما تفعله وتستمتع بتحدياته وتتطلع لكل يوم جديد فيه بكل حماس. أما استمتاعك بوقتك في العمل فيعني أنك تتحدث كثيرا وتفعل القليل. إذا لم تكن تستمتع بما تفعله، فتهيأ لأن تكون إحدى ضحايا الحياة. غالبا ما يكون في العمل توجهان: نحن وهم. يمثلان الإدارة والموظفين. أيا كان منصبك الآن وما تتطلع إليه مستقبلا، لا تتخذ توجها معينا على الدوام، بل انظر للأمور من زاويتين. يساعد ذلك في وضع معاييرك الخاصة والالتزام بها، كما يمكنك من أن تكون جيدا وسريعا، لطيفا وملاحظا، متفهما وناجحا. أرجو أنك شغوف بعملك وأنه يمنحك ما يستحق هذا الشغف. إلا أني لا أتمنى أن يقودك إلى العمل لساعات طويلة. الشغف لا يعني العمل بكد، وإنما العمل بجد وإحسان وإتقان. حافظ على طاقتك ونشاطك وصحتك البدنية والذهنية والنفسية والروحية. اترك حياتك العائلية في المنزل، وركز على العمل حين تكون في العمل، وركز على عائلتك حين تكون في منزلك. فإذا طرحت حياتك الخاصة في العمل فلن ترى إلا مهملا، فإذا ما فصلت بينهما وعرفت بجديتك في العمل وتركيزك ستتلقى التفهم والتضامن حين تتداخل الحياتان اضطرارا. القاعدة الثانية: اعلم أنك تحت الملاحظة. كل ما نفعله ونقوله ونأكله ونلبسه تحت الملاحظة وعرضة لأحكام الآخرين، وما سنستعرضه في هذه القاعدة يمكننا من ضمان الحكم الإيجابي الذي يضيف لوظيفتك. ابتسم لكل شخص وفي كل موقف، لتكن ابتسامتك ودودة وحقيقية وصادقة ومتناغمة مع ملامح وجهك. إذا لم تكن كذلك فلا تزيفها وتجهم، لكن إذا لم تعتدها تعودها ببساطة. لتزهر أرض المكتب بعد خطوك عليها، أقصد كن مصدرا للحيوية والنشاط والثقة بمشيتك عند دخولك المكتب وتنقلك بين أقسامه وتحيتك لزملائك. لست عجولا ولا كسولا ولا متحمسا أكثر من اللازم ولا متحفظا ولا منغلقا. ارتدي الملابس التي تميزك في مقر عملك، وهي الملابس التي تظهر ذوقك الرفيع والمظهر الرسمي والحضاري والأناقة والثقة. كل ما عدا ذلك سيلفت الانتباه إليك طبعا، لكن لن يسهل عليك ما تخطط له مهنيا. استقبل كل يوم كما لو كان يوم المقابلة، واجعل تفاصيله مما لا تتخلى عنه مهما كلف الأمر. تأكد من نظافة ملابسك وكيها، واعتني بترتيب الشعر ونظافة الأظافر والأسنان. ارتدي النظارات المناسبة لشكل وجهك، ضع عطرا مناسبا، ثم استقبل يومك مسترخيا بانطباع إيجابي. تحدث بطريقة جيدة، ولا أعني أن تغير لهجتك مثلا، فالتواصل لا يعني كيف نتحدث بل لماذا نتحدث. التحدث الجيد يعني إيصال المعلومات بوضوح وفعالية. ولتتأكد من تذكر الناس لكلامك اجعله مشرقا وواضحا لطيفا وبسيطا. اختر التنسيق المناسب لما تكتبه، وتأكد من تحسين خطك إن كنت تستخدم القلم في الكتابة. ليكن المستند الذي ستقدمه نظيفا ومنسقا ومرتبا وفق القواعد الكتابية المتعارف عليها، وإلا فلا داعي لأن تكتب شيئا. القاعدة الثالثة: ضع خطتك. اعرف ما وجهتك التالية، وإلا سينتهي بك الأمر خالي الوفاض. حدد الفترات الزمنية لخطواتك التالية، ولتكن خطتك مرنة بحيث تستقبل الفرص الجديدة غير المتوقعة أو التغييرات الطارئة. حدد ما تريده على المدى الطويل، بأن تتعرف على المجال الذي تريد العمل فيه وعلى طريقة التدرج فيه والتقدم، وحدد مكانتك التي تريدها ومتطلباتها واعمل على اكتسابها. أيا كان الهدف النهائي من خطتك كن واقعيا. ثم حدد ما تريده على المدى القصير الذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة. المهم أنه يسمح لك بإدارة أعبائك الوظيفية ويوفر لك المعلومات التي ستبني عليها خطة الفترة القصيرة القادمة، ولا تؤثر على عائلتك، ومرنة حيال التغيرات كالإجازات والمشاريع المنزلية والشخصية. أيا كانت الخطة التي ستكتبها لتكن عملية ومفعلة، وإلا ستكون مجرد أفكار على ورق. تعرف على دورك الحقيقي في الشركة، وهذا يختلف عن وظيفتك فيها. ستتمكن من تحديد نقاط قوتك وضعفك، ولا يعني ذلك أنك ستعزز القوي منها وتصلح الضعيف، وإنما تعرف ما يخدم دورك وما لا يخدمه لتستثمرها جميعا لصالحك. تحفنا المخاطر في كل تفصيل من تفاصيل الحياة، فلا جدوى من تحاشيها بل الجدوى في اغتنامها. فكل خطر متوقع يمثل فرصة حقيقية للتحدي وتغيير عند حصوله، وإلا فلن نراوح أماكننا إذا لم نواجهها ونستثمرها لصالحنا. القاعدة الرابعة: انطق جمالا أو تجمل بسكوت. يسهل فهم القواعد ويصعب تطبيقها. نحب جميعا التحدث عن الآخرين في غيابهم والشكوى، وهذا ما ينبغي عليك تركه. تعلم كيف تقول الأشياء الإيجابية فقط، الأشياء اللطيفة فقط، المجاملات فقط. حين تكون في مجلس غيبة لا تشارك المغتابين فعلهم هذا، لربما فادك في معرفة ما يجري في الشركة، لكن أبدا لا تشارك في ذلك ولا تنقل ما سمعته أيضا، فالغيبة لا تشغل إلا العقول البليدة وليس عقلك أحدها. قد يبدو إظهار تضامنك مع الآخرين صعبا، إلا أنه يصبح عادة مع التدريب والتكرار. التضامن لا يتطلب فعلا خارقا وعظيما، بل كليمات لطيفات تقدمها بصدق للآخرين تعبر فيها عن تضامنك الشعوري معهم. سيضمن ذلك ولاء غير مكتوب، خاصة من أولئك المنسيين في العمل كالعامل أو الحارس. وقل الشيء نفسه عن المجاملات الحقيقية، ولا بد أن تجد في أي شخص ما يستحق الإشادة. أعمل ذهنك قليلا واكسب محبة الآخرين وولاءهم للأبد. الإنصات مهارة وموهبة خاصة، درب نفسك عليها حين يتحدث أحدهم إليك. فالإنصات أن توجه نظرتك لمحدثك وتفاعلك مع مقوله. تذكر أن الاستماع الحقيقي يمكنك من الإحاطة بما ستفعله، وطرح الأسئلة ذات العلاقة ومعرفة الحقائق الضرورية وإحداث الانطباع الجيد حول رغبتك في إتقان عملك. القاعدة الخامسة: اعتني بنفسك. معظم الذين تتعامل معهم من الطيبين اللطفاء، إلا أنه ولا بد أن يكون في محيطك حساد ومعادون للنجاح. وليس هدفنا مواجهتهم، بل تخفيض مستوى عداوتهم وأثرها لأقل مستوى ممكن، وذلك بممارسة بعض القواعد التي تمكنك من الاعتناء بنفسك في مواجهة مثل هؤلاء الزملاء. ما هي مساهمتك التي تؤديها لمجتمعك من خلال عملك؟ تعرف ذلك من خلال الأخلاقيات المتبعة في مجال عملك ومكانتها البناءة أو المدمرة في المجتمع ككل. إذا كان مجالك بالعموم سيء في توجهه، فلا تملك إلا تركه، وهذا لصالحك ولو أضرك ماديا. من ناحية أخرى، لا بد أن تتوقع بعض التجاوزات في مجالك الجيد الذي اخترته، ولا أدعوك للانسياق معها، إنما توضيح أن ما يطلب منك ليس لصالح الشركة أخلاقيا، وإن كان يتعارض في المقام الأول مع أخلاقياتك، لكن انسبه بداية للشركة. كن حازما، فلربما واجهت بعض الضغط لتفعل ذلك. أصر على موقفك ولا تستجب، فلك أخلاقياتك. ضع لنفسك معايير الشخصية التي لا تحيد عنها ولا تتنازل، فقد وضعت لنفسك خطة ولا بد لها من ضابط. من هذه المعايير التي أتبعها بنفسي: لن أؤذي أحدا عمدا من خلال وظيفتي، لن أفعل أي شيء أخجل من ذكره لأطفالي، عائلتي على رأس هرم الأولويات، لن أعمل في العطلات ولا نهايات الأسبوع إلا عند الضرورة وبعد نقاش ذلك مع زوجتي، قدم المهارات والخبرات والمعارف لكل من يريدها لنفسه. هذه نبذة، وبإمكانك وضع ما يناسبك. مهما كان الموقف وكان الشخص، لا تكذب أبدا. صنعت لنفسك سمعة الموظف الصادق الذي لا يكذب، فلما تشوهها لأجل أحدهم؟ إن اخترت الكذب في عملك، ستكون أمام خيارات لا تعد ولا تحصى لما بعد الكذب. هل الكذبة صغيرة أو كبيرة؟ هل سأكذب لأنفع نفسي أو زملائي أو الشركة؟ ماذا سيحصل لو اكتشفت كذبتي؟ هل سأعترف أم سأواصل الكذب؟ وهكذا دواليك، أسئلة وقضايا لا نهائية بسبب كذبة واحدة صغيرة بدأتها دون تفكير بعواقبها. ولا أريد ذكر الخوف والندم وشعور الذنب والخزي الذي سيرافقك، بينما كان أمامك اختصار هذه الدوامة بألا تكذب. ألا تكذب يعني أنك اخترت أسهل الاتجاهات وأنظفها وأصدقها في ممارسة عملك وحياتك. سجل كل ما يطلب منك فعله ضمن مهامك الوظيفية، ولو كان أمام رئيسك لكان أفضل، وليكن بطريقة تلقائية، فهذا مما سيسهل أعمالك ويوضح كل إشكالية تحصل لاحقا. مهما حدث في عملك يظل عملا، فهو ليس صحتك ولا حياتك ولا عائلتك ولا أطفالك ولا روحك ولو تضرر أحد هؤلاء لكانت حياتك سيئة. اعلم أن المال ضروري وأنك تعمل لتحقق هذا وذاك، ولكن مهما حصل في عملك لا تسمح له بأن يسبب لك باضطرابات بالنوم والصحة وأن يدفعك للتدخين والإدمان وأن يلقي بك إلى مهاوي الاكتئاب والضغط النفسي. عود نفسك على الاسترخاء، ترك ما حصل في العمل في العمل، واقبل هذا التحدي. القاعدة السادسة: تناغم. لا أحد يحب الشاذ عن الجماعة، وهذا يمنع الكثيرين من البروز. تعلم كيف تتناغم مع تيارك وابرز فيه دون أن تخسره. تعرف على الكيفية التي يؤدي فيها الناس أعمالهم داخل الشركة. تبنى هذه الثقافة تراكميا دون تخطيط أو استراتيجية، والتماهي معها ضروري، لكن لا تبدو أحمقا ومستبعدا. ليس من الضروري أن تعتقد بها أو تتفق معها، هي ثقافة المكان. كل ما عليك تفهمها واستيعابها والعمل وفقا لها لتحقق ما تروم من عملك هذا. استمع لكيفية تحدث الموظفين مع بعضهم، تعرف على طريقة الحديث والكلمات المستخدمة فيه لتتمكن من محاكاتها واستخدامها أيضا في تعاملاتك. التحدث بلغة العمل مما يسهل اندماجك في بيئته وصناعته ومكانتك فيه. الناس مختلفون، ولو عاملت الجميع بالأسلوب ذاته ستفشل في التعامل معهم جميعا. عود نفسك على التكيف مع اختلافات من تتعامل معهم وغير أسلوبك وفقا لذلك، سيكسبك ذلك مرونة وقبولا. تعرف على أوقات تجمعات الموظفين، خاصة أولئك الذين يلعبون دورا مهما في خطواتك المهنية التالية، وأماكن تجمعاتهم لتلقي التحية عليهم بين الفينة والأخرى. تتعرف عليهم وتعرفهم بنفسك. يميل الناس إلى تشكيل مجموعات صغيرة متوافقة كالعائلة والأصدقاء وزملاء العمل وما إلى ذلك، ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل حمايتها، مما يعرف بعقلية القطيع. تعرف على هذه العقلية التي تجمعهم، وكيف لك ألا تنغمس فيها ولا تشكل تهديدا في الوقت ذاته. القاعدة السابعة: استبق الخطوات. تعلمك هذه القواعد كيف تستمر في مضيك إلى الهدف المهني التالي، بأن تحافظ على توجهاتك وسلوكياتك وكل الأشياء الهامشية التي تؤهلك له، بأن تتخذ خطوة استباقية واحدة في كل جانب وكل موضوع. راقب شاغل الوظيفة التي تخطط لها، كيف يرتدون ملابسهم؟ ارتد مثلهم. كيف يتحدثون؟ تحدث مثلهم. كيف يتعاملون مع المهام اليومية كتوجيه الموظفين والرد على الهاتف؟ تصرف مثلهم. كنت تفكر بما يمكن أن يساعدك للوصول إلى هدفك، كتفكيرك بجدوى ترك استراحة الغداء لإنجاز مهمتك. الآن عليك التفكير بكيف لهذا الأمر أن يفيد قسمي. هل ستستفيد الشركة من ذلك؟ بالدربة ستتمكن من رؤية الصورة كاملة لشركتك وكيف يمكنك المساهمة في رفع مستواها. القاعدة الثامنة: تعلم الدبلوماسية. يصعد الموظف الدبلوماسي السلم الوظيفي بيسر وسهولة، لأنه لا يبتعد عن قلب الحدث ولا يستحدث الشجارات والعداوات، بل ينهيها. ولو كنت كذلك ستعرف بموضوعيتك في كل موقف وحياديتك وتعاملك العادل. حين تحدث خلافات عنيفة خلال الاجتماعات ورأيت أن لا أحد يحلها، تقدم واطرح الأسئلة على المتخالفين، الأسئلة التي ستعيد للجو اتزانه وتصرفهم عن الاستمرار في الخلاف للعمل على حله وتوضيح ما أبهم منه. أن تكون في صف أحد ضد آخر يعني أنك صرت جزءا من الخلاف والصراع، مما سينسحب على بقية أعمالك ويؤثر على خطتك المهنية. حافظ على موضوعيتك وقف في المنتصف، ومهما أثيرت النقاشات حول الخلاف خلال الاجتماع أو أبعده، وكن حياديا دبلوماسيا مستقلا. فقدانك لأعصابك يعني فقدانك السيطرة على نفسك، ولن يحدث ذلك إلا إذا انخرطت في الصراع وكنت مهتما وكنت جزءا من المشكلة. فإذا ما ركزت تفكيرك على مصلحة الشركة عموما، فستعلم أن القضايا الأهم هي ما تستحق اهتمامك الشخصي، لتتضاءل عندها أهمية هذا الخلاف أو ذاك، فتصبح هادئا مسترخيا. القاعدة التاسعة: تعرف على النظام الخفي واصنعه. في كل مكان قواعد متبعة وغير مكتوبة يتعارف عليها الموظفون ولو لم تطرح للنقاش. قد تكون قواعد غريبة أو خارجة عن التوصيف الوظيفي للوظيفة، إلا أنه معمول بها. من هذه القواعد ما يتعلق باستخدام آلة التصوير أو المصعد أو حتى الإجازات. كن واعياً، فحقيقة الأمور دائماً تبدو لك، فهناك أجندة غير مرئية وخفايا لبعض التصرفات، وليس بالضرورة أن تكون سيئة. تساءل دائماً عن الدوافع والأسباب وتعرف على ما يدور حولك، ولا تنسى الاطلاع على رؤية الشركة وفهمها وتحليلها لتحدد كيفية عملك بها، واتكئ عليها في الاجتماعات والتعاملات، ولتكن ما تسعى لرؤيته أيضاً من خلال عملك. القاعدة العاشرة: واجه التحديات. حين تضع نصب عينيك منصبا ما، فلا بد وأن يكون لغيرك الطموح نفسه. حدد المرشحين المنافسين لك، تعرف عليهم، واستخدم علاقاتك لمعرفة المتقدمين من خارج الشركة قبل مقابلاتهم وبعدها. لن تعرقل مسيرتهم طبعا، لكنك ستتعرف على ما يمكن لك أن تتفوق به عليهم. احذر إطلاق الانتقادات على منافسك أثناء سباق الترشيحات، فهي وسيلة غير مشروعة ولن تغير صورتك أمام مرؤوسيك إلا للأسوأ. أفضل طريقة تكسب بها هذا السباق أن تركز على ما تجيده، لا إبراز ما يفتقده منافسك صراحة. نصيحة مني لك: لا تخبر كل أحد بأنك ستتقدم لوظيفة أخرى في الشركة أو خارجها، أو أنك تفكر بتركها أو بتغيير ساعات عملك، فكل ما تقوله ربما يتسرب يوما لمن لا تتمنى أن يعرف عنك ما ستتقدم إليه. حتى لو احتجت لبعض المعلومات فلست مضطرا لكشف كل ما عندك أو مرادك الحقيقية منها. لن تكذب، لكنك لن تخبر بدافعك الرئيسي، وكذلك الرد على الأسئلة المباشرة عما تنوي فعله. ولا بد وأن تمر بك أحداث ومواقف مهنية تكسر روتين العمل، استثمرها لصالحك وأبرز نفسك ومهاراتك من خلالها، ومنها تقديم عرض تقديمي، إدارة معرض للشركة، التعامل مع أزمة من أزمات العمل، تقديم الإسعافات الأولية. الخاتمة: لكل شيء قواعده، ظاهرة وباطنة، ضرورية وكمالية، فإذا ما عرفتها ووعيتها واخترت منها ما يناسب خطتك المهنية ستصل لمرادك في الوقت المناسب. اصطحب دائما أن العمل مجرد عمل، لا تقتل نفسك في سبيله، لكن لا تهمله أيضا، وتترك الأمور تسير كيفما اتفق. ركز فيه، أتقنه، تعلم منه، ولا تسلم نفسك للضغوط والأزمات، بل تعرف كيفية إدارتها إن خرجت عن سيطرتك. إذن تعرف على القاعدة التي توصلك إلى مبتغاك، وانظر بعين إلى ما تفعله حاليا، وبأخرى لمكانك الجديد قريبا.